أنا بالنسبة للأشاعرة، إلى من ينتسب وما هي عقيدتهم؟ عقيدة الأشاعرة خليط من سنة ومن بدعة، وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري.